الصادق المصدوق حقا فأنت الصادق المصدوق حقا وأنت رسول رب العالمين. Yeah! أقبل الوحي يهدي الكون رضوانك. ذاب الفؤاد، ذاب الفؤاد، ذاب الفؤاد، ذاب الفؤاد، ذاب الفؤاد، وفي أسفاره فكر تنساب حب تنساب حبا تنساب حبا وأفراحا وأشجانا. الله يا سيدنا تعالي. وفي هواك، وفي هواك، وفي هواك، وفي ما زال يروي، ما زال يروي، ما زال يروي حتى صار ريحانا. الله أكبر. في واحة الله يا رسول الله، في واحة الله كان الحب متصلا، كان الحب متصلا كان الحب متصلا كان الحب متصلا كان الحب متصلا فنلت بالوصل، فنلت بالوصل، فنلت بالوصل مغراجا وقرآنا. محمد، محمد قمر الأكوان، محمد قمر الأكوان، في الظلم نراه نورا، نراه قمرا، نراه بدرا، نراه نورا، وللأخلاق عنوانا. صل عليه. عليك يا سيدنا. وفي في الصلاة على طه حيا ملي وفي الصلاة على حبيبي حيا ملي وفي الصلاة على طه حيا أملي أدعو بها الله أدعو بها الله أدعو بها الله غفرانا وإحسانا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله إلا الله.